الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة بعض الأحداث المتعلقة بغزوة بدر، وكان مما ذكرنا قصة فداء أبي العاص بن الربيع، وبينا ما شرطه عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما عاهده عليه من أن يرجع إلى مكة فيرسل الطاهرة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أنها لما تجهزت وخرج بها كنانة ابن الربيع أخو أبي العاص، لاحق به نفر من أهل مكة لهم شهرة في الطغيان والفساد، منهم هبار بن أسود، فروعوا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها حتى سقطت من فوق بعيرها وأجهضت أو وسقط حملها. ثم أتى أبو سفيان وقال لكنانة: لا حق لك في الخروج على مرأى ومسمع، أتريد أن يقول الناس أننا ضعفنا أو أن الهوان لاحق بنا؟ ارجع، فإذا ما سكت القوم فخذها واذهب بها إلى أبيها. هذا ذكرناه في اللقاء الماضي. وابن إسحاق يقول: فلما فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهازها، قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا، فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها، وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة الفهري، فروعها هبار بالرمح وهي في هودجها، وكانت المرأة حاملا فيما يزعمون، فلما ريعت طرحت ذا بطنها، وبرك حموها كنانة ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما فتكركر الناس عنه، يعني ابتعدوا عنه. وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك، فكف عنهم، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا أخرجت ابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك على ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهم، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها. قال: ففعل، فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه رضي الله تعالى عنهما، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا الحدث شعراء الإسلام صاغوا في هذا شعرا، قال ابن إسحاق: فقال عبد الله بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بني سالم ابن عوف في الذي كان من أمر زينب رضي الله تعالى عنها. قال الشاعر أتاني الذي لا يقدر الناس قدره لزينب فيهم من عقوق ومأثم وإخراجها لم يخز فيها محمد على مأقط وبيننا عطر منشم وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم ومن حربنا في رغم أنف ومندم قرن ابنه عمرا ومولى يمينه بذي حلق جلد الصلاصل محكم فأقسمت لا تنفك منا كتائب سرات خميس في لهام مسوم نروع قريش الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الأنوف بميسم ننزلهم أكناف نجد ونخلة وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم يد الدهر حتى لا يعوج سربنا ونلحقهم آثار عاد وجرهم ويندم قوم لم يطيعوا محمدا على أمرهم وأي حين تندني فأبلغ أبا سفيان إما لقيته لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلمي فأبشر بخزي في الحياة معجل وسربال قار خالدا في جهنم. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من جهنم. والحقيقة هذا شعر قوي وفيه مضامين كثيرة. فيها أول مضمون أن زينب رضي الله عنها وارضاها عادت إلى أبيها بكل عز وكرامة ولم يخز فيها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم ذكر في الكلام قال وإخراجها لم يخز فيها محمد على مأقط. المأقط يعني المأزق والأمر المعضل. على مأقط وبيننا عطر منشم. عطر منشم ده امرأة اسمها منشم كانت تبيع العطور وتجري بين القبائل وكانت هناك يعني كان هناك فريق خرج لحرب فلما رأوا منشم تبيع العطر توقفوا وأخذوا منها عطورا وتطيبوا بعطر منشم فلما دخلوا الحرب هزموا فأصبحت منشم يتشاءم بها الناس. ومن ثم قال ابن رواحة أو أبو خيثمة على أي منهما وإخراجها لم يخز فيها محمد على مأقط يعني على مأزق وبيننا عطر منشم يعني خرجوا خزايا وعادت زينب بكرامتها وعزها وتاجها. قال وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم ومن حربنا في رغم أنف. على رغم أنف معناها إيه؟ تمرغت أنفه في التراب. عادت زينب مكرمة معززة وتمرغت أنف أبي سفيان فين؟ في التراب. طب انظر بغت في مراغ أنف أبي سفيان في التراب سببه إيه؟ سببه أنه كان له أولاد فين؟ في غزوة بدر كان حنظلة وكان عمرو. حنظلة قتل وعمرو إيه؟ وعمر أسر وكان له مولى كان يعني كان بينه وبينه كده حلف يعني وقال له أنت معايا وأنا أضمنك. هذا المولى اسمه عقبة ابن الحارس. عقبة ابنه يعني الحارس أو ابنه عبد الحارس على أي. فعمر وعقبة أسرة معا فربطوه في حبل واحد. دي العهدة مين؟ عهدة أبي سفيان. لما أبي سفيان أمسك بالرجل المعتمر ما فكر في حلف يمينه لما فكر في مين؟ فكر في عمرو فقط. قال لهم عايزين تاخدوا المعتمر هاتولي مين؟ وناسي مين؟ الحليف. وأين العهد؟ ومن ثم تمرغت أنف أبي سفيان في التراب. وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم ومن حربنا في رغم أنف ومندم قرن ابنه عمرا ومولى يمينه بذي حلق جلد الصلاصل محكم فأقسمت لا تنفك منا كتائب سرات خميس في لهام مسوان. السراء من الناس أشراف الناس، أشراف الناس، ومعلوم أن أشراف قريش جاءوا بدرا وكان نتاجهم إيه؟ قتل أكثرهم وأسر الباقون. طيب والقتل والأسر عزة ولا عار؟ عار. قال نروع قريش الكفر حتى نعلها. نروع يعني إيه؟ نخوفهم، ندخل فيهم الرعب يعني. نعم؟ نروع يعني تمشي، بس نروع يعني إيه؟ يعني عشان بس القافية. حتى نعلها بخاطمة فوق الأنوف لميسم. يعني يفعلوا بسرات قريش ما يفعلونه بإيه؟ بالبهايم، أو خاصة بالبعير بالذات لما يحطوه شناف. الشناف يحطوه فين؟ في الأنف. ننزلهم أكتاف نجد ونخلة. نجد مكان ونخلة مكان. وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهموا. وإن نزلوا تهامة بالخيل والماشي حننزل تهامة. وتهامة مصطلح يطلق على كل من خافض من الأرض، على كل إيه؟ من خافض من الأرض. يعني إحنا وراهم، إن راحوا نجد وراهم، إن راحوا نخلة وراهم، راحوا تهامة وراهم. يد الدهر حتى لا يعوج سربنا. السرب والسرب واحد، السرب اللي هو الطريق والسرب اللي هو السبيل، فاتها سبيله في البحر إيه؟ سربا. ونلحقهم آثار عاد ونرهم. عاد ربنا دمرهم صحيح، ودرهم نفس الترتيب. ويندم قوم لم يطيعوا محمدا على أمرهم وأي حين تندم. طيب يعني معناه أي تندم؟ مثل تندم من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاداه، لما لقي غيره لاحق وساعد وهو في التعاسة غارق. ثم قال عبد الله بن رواحة أو أبو خيثمة: فأبلغ أبا سفيان إما لقيته، في أي مكان تلاقيه، لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلمي، يعني إن لم تأتي بسرعة للإسلام وتنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تفعل هذا فأبشر بخزي في الحياة معجل وسربال قار خالدا في جهنم. يعني إن لم تسارع في الإسلام وتدخل وتنقاد للإسلام خلاص أبشر بخزي في الدنيا وسربال من قار. عارف قار يعني إيه؟ البتراد اللي هما بيسففوا النهاردة بيه الأسفلت. سربال من قار فين؟ مش في الدنيا، ده في جهنم والعياذ بالله، وفي جهنم وهو خالد فيه، على غرار قول الله تعالى في سورة إيه؟ في سورة المؤمنون، إيش كده؟ ولا في إبراهيم؟ في إبراهيم: سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. طيب قال ابن إسحاق: ومولى يمين أبي سفيان عامر ابن الحضرمي، بس الكلام ده عليه تعليق، والصحيح أنه عقبة ابن عبد الحارث ابن الحضرمي. ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيتهم هند بنت عتبة، فقالت لهم: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارق؟ عارف البيت ده؟ قمة الذل. السلم اللي هو الراحة، يعني ده هو ضد الحرب. أعيارا جمع عير، والعير اللي هو إيه؟ الحمار. ما هو عير أو عير، تمام؟ طيب يبقى أعيار جمع عير، والعير أو العير اللي هو حمار العيلة. طيب يعني معناها في السلم في الراحة حمير وغلاظ، حمير متختخة، وفي الحرب أشباه النساء العوارق. النساء العوارك يعني المرأة اللي عليها الحيض. المرأة اللي عليها الحيض بتبقى معتدة المزاج ولا مضطربة الأحوال؟ مضطربة. يعني بتقولهم: انتوا يا خيبتكم، لا انتم حاصلين حمير ولم حصلين النساء في حالة الحيض. المرأة في حالة الحيض بتبقى مضطربة جدا جدا جدا، مزاجها بيبقى مضطرب، بتبقى طول الشهر في استقامة ومزاج عالي العال، وقبل الحيض بيومين وبأيام الدورة بتبقى في حالة ارتباك غير طبيعية خالص، تركيزها في طول الشهر تركيز عالي، في أيام الدورة بتبقى تركيزها ما فيش تركيز، ولذلك ممكن طول الشهر تقول نعم وحاضر، وفي أيام الدورة ترفع صوتها ويقول عايز إيه. ومن لم يعرف هذا من امرأته يصعب عليه سياستها، لذلك بتقول لهم إيه، أفي السلم أعيارا، حمير يعني، وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك، يعني أنتوا فضحتونا في كل حال، يعني عمتكم دي تطلع وراها ليه وهي رايحة لأبوها، ما أنت كنت في الحرب ما عملت سواد ليه؟ يبقى هي بتقول لمين؟ بتقول لأبي سفيان زوجها، ولمن خرج ولهبان بن الأسود، بتقول لهم أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة. الحمار بيعمل ايه؟ بيعضوا يرفس. وفي الحرب اشباه النساء العواريك، ما انت كنت في الحرب مع محمد، مش غلبتوا ليه؟ مش عملتوا رجاله ليه وجئتوا بالشرف؟ شفت الكلام ده ازاي؟ وطبعا هند قامت يعني قياما حسنا مع السيده زينب، ذكرناه في اللقاء الماضي، قالت لها يعني اوعي تفكري اللي بين الاباء هيأثر على اللي بيننا، لا داعي الاباء في شأنه، أنا بقول لك أنت عايزة حاجة، محتاجة شيء، عايزة فلوس، زي ما تقول، وأنا أعلم أنها جادة لكني خفت على نفسي. معايا ترتيب إزاي؟ يعني قدمت يد يعني. قال كنانة بن ربيع في أمر زينب حين دفعها إلى الرجلين: عجبت لهبار وأوباش قومه يريدون إخفاري ببنت محمد، ولست أبالي ما حييت فديدهم وما استجمعت قبضا يدي بالمهند. بيقول لهم يعني انت هبار عامل لي فيها بطل مغوار، انت هواك ان انقض عهدي مع محمد، ما هو الخفر معناها ايه؟ نقض العهد. الخفر معناها نقض العهد، انت عايز تحملني انقض عهدي مع محمد في ابنته؟ لا، ده انت فكرك ايه؟ حظكم حلو اني انا ايدي مش مسكت السيف ماسكه يمده، لو انا صممت على ما عندي ما كنت ابقيت منكم احدا. انت عارف بعض المواقف، هم كانوا اصلا شعراء بالسليقه، فبعض المواقف بيسجلوا الاشعار، كل واحد بيكتب ما جادت به القريحه، يقوم بيسجل عنده، وهو تاريخ العرب محفوظ من ايه؟ محفوظ من اشعارهم، محفوظ من اشعارهم. طيب يبقى اذا عبد الله بن رواحه تكلم، وابو خيثمه تكلم، وهند تكلمت بالشعر، وكنانه بن ربيع تكلم بالشعر. قال ابن اسحاق: وحدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي اسحاق الدوسي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها. من اللي فيها؟ من اللي فيها؟ أبو هريرة، مش آخر راوي؟ أبو هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها، فقال لنا: إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب، ولعله نافع ابن عبد القيس، فحرقوهما بالنار. قال: فلما كان من الغد بعث إلينا فقال: إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله جل جلاله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. الرواية يعني الحديث صحيح، المطلوب في الحديث أن تفهمه شيء. لما خرج هبار وروع زينب رضي الله عنها وارضاها، النتاج كان ايه؟ اسقطت ايه؟ الحمل. الحمل ده مخلوق في حياه ولا لا؟ يبقى قتل ما قتلش؟ قتل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غاظه ما كان. فئه هبار ديت بتفقد علاقات كبيره، الوقت ابو العاص عاد بعهد أن يرسل زينب معززة مكرمة رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل معها أخاه كنانة ليفي بعهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يطلع هبار ويعمل عم ديت هيقطع العلاقة بين من ومين؟ بين عائلة أبي العاص ابن الربيع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور بترجع بمعكوسات خطيرة جدا على باقي مكة. ما بيكونش في مجال للشفاعة ولا في مجال للتراحم. طيب صلى الله عليه وسلم أرسل سرية. أرسلها متى؟ طبعا الرواية دي يعني كانت قبل الفتح بقليل. كان قبل مكة فتح مكة بقليل. لأني معلوم أن هبار بن أسود مع زي يعني ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه إلا إيه؟ إلا عند الفتح. قبل الفتح. يبقى إذن الرواية بيروي الرواية أو ابن إسحاق بيرويها لشاهد يريده. بما أن في الرواية الماضية ذكر هبار عايز يعرفنا أن هبار كان مقاله إيه؟ طيب هنا قال لهم إن وجدتم هبار وما واللي فعل فعل معاه ولعوا فيهم بالنار. ثم تاني يوم قال لهم لا على رسلكم رأيت أن النار لا يعذب بها إلا الله إن وجدتوهما فاقتلوهما. طيب نفهم من الأمر ونقضي الأمر تاني يوم إيه؟ أو تعديل أمر تاني يوم إيه؟ أيوة نسخ قبل العمل. نسخ قبل العمل. من عندي في النسخ أقسام. عندي نسخ بعد العمل وعندي نسخ قبل العمل. هو لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة إبراهيم مع والده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤى الأنبياء وحي أم لا؟ وحي. طيب في النهاية هل ذبح إبراهيم ولده ولا ربنا فداه بذبح عظيم؟ فكان الذبح العظيم هذا نسخا للحكم الأول. إبراهيم نفذ ولا نسخ الحكم قبل التنفيذ؟ نسخ الحكم قبل التنفيذ. طيب وفي فرض الصلوات في المعراج الصلاة عندما فرضت فرض كم صلاة؟ 50. احنا صلينا 50 صلينا 45 صلينا 20. طيب وفي اخر المطاف كانت كم؟ 5 فوق 50 صلاة. ثم بعد سؤال التخفيف ما زال يخفف حتى اصبحت 5 صلوات. يبقى ده برضو اسمه نسخ قبل ايه؟ نسخ قبل عمل. وهنا اعطاهم امرا بالتحريق ثم في اليوم الثاني يعني غير في الحكم. قال إن وجدتهما فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. وهذا نسخ قبل العمل. قال ابن إسحاق وأقام أبو العاص بمكة وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين فرق بينهما الإسلام حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام وكان رجلا مأمونا خرج بمال له وأموال الرجال من قريش أبضعوها معه. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته وجاء في طلب ماله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبح وكبر الناس معه صرخت زينب من صفة النساء أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. قال فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم. تعالى نوضح الجزئية دي. أبو العاص لما سلمت زينب من العطب والأذى ووافت أباها وفاء للعهد الذي أخذه على أبي العاص سكنت في جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام، سكنت بلا إيه؟ بلا زوج. طيب بعد ذلك أبو العاص كان أهل مكة يجلوه، كانوا يحترموه لأنه كان مأمونا على أموالهم وكان له مال، فجاء أهل مكة أصحاب الأموال وأعطوه أموالهم يعني يشتري بها بضاعة حتى يذهب للتجارة، وهو ذهب للشام، ذهب إلى الشام وباع التجارة ثم استبدلها بإيه؟ بأموال أخرى وعاد. هو راجع كان في سرية طالعة تأمن حدود المدينة إيه؟ الشمالية، نبي أبو العاص جاي ومعاه إيه؟ ومعاه التجارة ومعاه المال، طلعوا على التجارة أمسكوا بالمال، أبو العاص شرد وكان بالليل دنه يعس كده لغاية ما سأل عن بيت زينب رضي الله عنها فدل على البيت فذهب إليها. زينب رضي الله عنها أتاه بليل، فلما كان الفجر خرج النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فخرج زينب بالصلاة وهي في صفة النساء، الصفة اللي هي إيه؟ المكان المعد للصلاة داخل المسجد، ستارة وخلفيها كده النساء في صفة النساء. بعد انتهاء الصلاة قامت وقالت كلمتين: أيها الناس إني أجرت أبا العاص بن الربيع. صلى الله عليه وسلم أول مرة يسمع الكلام، يعني ما أراد أن يسكت إنما وضح وبين في الحال، لماذا؟ حتى لا يسبق الشيطان لإنسان يقول لك يا عمي ده بنت النبي وهم طبخينها بالليل وكده، فمعايا؟ فكان يبين في الحال. أنت عارف قصة صفية لما جاءته المسجد وانقلب بها، وبعدين اثنين من الأنصار ماشيين ورا قام قال لهم يعني على رسلكم إنها صفية، لا يا رسول الله أنت مفكرني؟ قام قال إن شافين نجم من ابن آدم إيه؟ مجرى الدم. فالرسول قال لهم على فكرة أنا أول مرة أسمع، أنا ما أعرفش الموضوع ده. ثم قال: يجير على المسلمين أدناهم. لو أقل واحد في المسلمين دخل في جواره إنسان وأعطاه الأمان، حق على كبار المسلمين أن يقبلوا هذا الجوار. المسلمون ذمة واحدة، يجير أدناهم. أقل واحد لو دخل إنسان في جواره خلاص أصبح في أمان، أصبح في مأمن. طيب تعالى بقى لنرى بقية الرواية. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل على ابنته زينب فقال: أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. الحظ معاي، قالها إيه؟ أول حاجة أكرمي مثواه، الشيء الثاني قالها إيه؟ لا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. مالك؟ السؤال لحظة ما تبلغش بعد مش بعيد. قال ابن إسحاق: يعني قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم. الكلام ده أمر نبوي بوحي السماء ولا شفاعة؟ ها؟ شفاعة. قالهم يعني أنتم عارفين الرجل ده كان زوج بنتنا، لو أرجعت له ما أخذتموه منه نحب ذلك، وإلا فهو فيء الله أفاء عليكم قسموا منكم أنتم حرين فيه. يعني أراد أن يشفع. قالوا: يا رسول الله بل نردوه عليه. قال: فردوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة والإداوة حتى إن أحدهم ليأتي بالشظاظ حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيء. عندك كلمة الداله معروف؟ مش عارف الداله؟ طيب والله عندك حافظ اهو. مش عارف ايه بسطل؟ ايه؟ طيب الشنة الجربة القديمة البالية والإداوة اللي هي الزمزمية كده تمام؟ حتى إن أحدهم ليأتي بالشظاظ. الشظاظ ده اللي هو العلاجة اللي بيتعلق فيها الشواليه، يبقى فيه كده علاجة كده تنحط على الجمل يحط فيها شوال من يمة وشوال من يمة تانية وشوال وهكذا كده؟ طيب حتى ردوا عليه كل ماله ثم احتمل ماله إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ومن كان أبضع معه اللي بعت معه بضاعة قال له بضاعتك أهي. ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أسلم في المدينة ولا في مكة؟ هذه أخلاق الرجال، أخلاق الكبار. شوف أخلاق الكبار، يقولك أنا لما أسلم في المدينة يقوم أهل مكة يظن أن أنا أسلمت حقل ماله مع ذلك لا، أنا سآتي بين أظهره وأعطي كل صاحب حق حقه وأعلنها في وسطهم على مسمع ومرأة. ما هي همم، ما هي همم، كل واحد همته. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت، ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما رجع المدينة هيحدث إيه؟ سنعرف. قال ابن إسحاق وحدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئا بعد 6 سنين. لكن الكلام ده مشكل، في إشكال نحن في حاجة إلى توضيحه. بعد 6 سنين بين بدر وبين سنة 7 كم سنة؟ اللي حسب 6 قال بدري كانت في رمضان، حسب الكسر سنة، حسب الكسر ايه؟ سنة. طيب عايزين نعرف متى حرم الله المسلمات على المشركين ومتى حرم الله المشركات على المسلمين. التحريم يا جماعة ما كانش في غزوة بدر، ده كان سنة 6 بعد الحديبية. طيب يبقى إذن التحريم حرمت زينب على أبي العاص 6 سنوات ولا 2 سنين؟ اللي قال 6 حسبها من الأسر إلى الفتح، واللي قال 2 حسبها من التحريم. حسبها من إيه؟ من التحريم. لكن كلمة فأعادها إليه على النكاح الأول، طب ينفع تبقى على النكاح الأول ولم يحدث عقدا جديدا؟ العلماء الكرام لهم في هذه الجزئية كلام نفيس جدا، لهم كلام نفيس جدا. قالوا إن المشركة لما تدخل الإسلام بتستبرئ بإيه؟ بحيضة، مش كده؟ تستبرئ بحيضة ثم ينكحها من أراد نكاحها. قال لك ممكن لما تسلم لا ينزل عليها حيض، الحيض يتأخر، ممكن الحيض يتأخر 1 سنة وممكن يتأخر 2 سنين وممكن يتأخر 4 سنوات، مش ده أقصى مدة؟ مش كده؟ قال لك أقصى مدة في التأخر 4 سنوات وبعديها يصيبها اليأس طيب يبقى إذن اللي هي حيضها لم ينزل وهي أصلا كانت تحيض، طيب يبقى بتعتد بحيضها، الحيض ما نزلش، يبقى مهيئة للنكاح ولا لم تزل في التحريم؟ باقية في الحرمة. طيب قالوا لعل زينب رضي الله عنها وارضاها مع زي وهي مسلمة مع زي ما حاضت تأخر حيضها، فلما أسلم زوجها وتأخر حيضها سنتين بعد التحريم قالوا أعادها على النكاح الأول، لأنها لم تزل فين؟ لم تزل في عدتها، وده قول برضو يعني ايه اهو يعني قول كويس. لكن الإمام البخاري في الصحيح ذكر جزئية في يعني في قيمة الروعة، ذكر جزئية جميلة جدا، قال لك الله، طب هو يعني لازم الشرط كده؟ لا، ده هي وإن خرجت عدتها، إن كانت قد نكحت في الجاهلية وبقي زوجها على الشرك ثم طهرت بعد يعني حاضت وانتهت عدتها، قالوا لها الخيار أن تنكح أو أن تنتظر إسلام زوجها، لها الخيار أن تنكح من شاءت أو أن تبقى منتظرة إسلام زوجها. ومن ثم زينب رضي الله عنها وارضاها، أنت لما تشوف الهمة كده في بدر بعتت في فدائه، لأنها كانت بتحب أبو العاص حبا شديدا، وكان يبادلها نفس الحب والشعور، لأنها بالنسبة له إيه؟ إن لم تكن زوجة له فهي ابنة خالته، وبنت الخالة بتبقى مقام الأخت، فمعها الترتيب إزاي؟ قال ومن ثم ما كانت تريد زوجا غيره، ما هي قعدت ست سنين عند أبيها بعد بدر وخطبها خطاب كثر وترفض الزواج، كانت على أمل أن يسلم زوجها فترجع إليه. ومن ثم قالوا مثل هذه الحالات إذا انتهت عدتها فهي بالخيار، إما أن تنكح وإما أن تنتظر زوجها رجاء إسلامه. فكانت زينب من هذا الحظ أنها اختارت أن تبقى هكذا، فلما أسلم أبو العاص أعادها رسول الله له على النكاح الأول. لماذا؟ كانت فين؟ كانت في فترة الإيه؟ الخيار، كانت في فترة الإيه؟ الخيار. وبهذا الترتيب زاد الإشكال، واصلة أو مش واصلة؟ قال ابن هشام وحدثني أبو عبيدة أن أبا العاص بن الربيع لما قضي من الشام ومعه أموال المشركين قيل له هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال؟ فإنها أموال المشركين. فقال أبو العاص بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. الرواية فيها كلام في السند بتاعها، لكن يعني مع الكلام في السند لكن طعمها حلو، لها مذاق كويس، بتدل على الشهامة، بتدل على إيه؟ على الشهامة. بيقولوا له يعني إيه رأيك لما تسلم ماذا المشركين حال عليك؟ قال لهم أنا حبدأ إسلامي بكده، أخون أمانتي في أول إسلامي، شفت يعني شفت الكلام، أخون أمانتي أول ما أبدأ وأسلم أخون أمانة. طبعا ديت أخلاق الرجال، أخلاق الرجال. طبعا إحنا هنقول أهوت لو إحنا رجعنا شوية، ما هي همم، هي همم. هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه لما دخل 13 أخذ أموالهم ولا جابها وأتى بها وهو على الشرك، فلما قدم أسلم، لما قال رسول الله أنا قتلتهم وأنا على الشرك، على إيه؟ على الشرك. لكن الرواية مع الكلام اللي في السند، لكن الكلام بتاعها يعني تؤخذ منه فوائد عديدة. الشهامة ديت ليست من أخلاق الإنسان العادي، إنما هي من أخلاق كوامن الرجال، ما هو الأخلاق يعني بتتفاوت، ممكن يبقى عندك خلق ما عنديش، يعني ممكن أنت عندك خلق مش متوفر عندي، كل يقاس بأخلاقه، فالرجل يوزن بالأخلاق لا يوزن بالمال. قدر الفتى في الناس حسن كماله، لا كالبهيمة من نجين أو ذهب. يعني شاهد يقولك يعني أن الإنسان بيوزن بالأخلاق، أما لا يوزن بالمال إلا البهائم. عافاكم الله وأكرمكم الله، الجاموس أكرمكم الله بنقول بكام؟ ب10,000. طب والمغرب كام؟ يقول لك ب1,000. طب والإنسان ده بكام؟ يقول لك شوف إن يشوف أخلاقه عاملة إيه، نشوف عنده نجدة، عنده شهامة، عنده مروءة، عنده رحمة، عنده يقول بيوزن بحسب ما فيه من أخلاق. فأبو العاص بن ربيعة بيقول له يعني هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال مشركين؟ قال بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. قال ابن هشام وحدثني عبد الوارث ابن سعيد التنوري عن داود ابن أبي هند عن عامر الشعبي بنحو من حديث أبي عبيدة عن أبي العاص بن الربيع، يعني ذكر نفس القصة كده. قال ابن إسحاق فكان ممن سمى لنا أو ممن سمي لنا من الأسارة أو الأسارة ممن من عليه بغير فداء. يبقى ده كلام جديد بعيدا عن قصة مين؟ بعيدا عن قصة أبي العاص. عايز يقول لنا يعني يعرفنا بعد ذكر الأسرة وبعد ذكر من إيه من فدتهم قريش ومن فداه أهله، قال لك أبو العاص بن الربيع تم فداؤه بالمال ولا بالعفو؟ قابل منه المال ولا عفو؟ عفو. فهو عايز بقى يربط الأحداث ببعضيها، بما أن العاص أبو العاص بن الربيع تم فداؤه يعني بدون مال منه عليه، يعني قال لك طيب نذكر الذين من الله عليهم بالفداء بدون مال. فنذكر مين اهو؟ نقول لك كان من هؤلاء أبو العاص بن الربيع أولا من عليه المصطفى عليه السلام بعد أن بعث زينب إلى أبيها المصطفى عليه السلام. طيب قال لك ومن بني مخزوم المطلب ابن حنطب ابن الحارث ابن عبيد ابن عمرو بن مخزوم، وكان لبعض بني الحارث ابن الخزرج، فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله فلاحق بقومه. مين يكتب لي في هذا الرجل؟ طبعا الأسبوع الماضي أو قبل الماضي كنا كلفنا بحث، وللأسف جاء لي بحث واحد بتاع الأخ أحمد عبد السوري، وعلى فكرة البحث يعني أخذ 10/10، وله في ذمتنا كتاب بحث جميل جدا، يعني عمل بحث في ضرائب الأزور وفي مالك ابن ايه نويرة، ويعني تكلم في الموضوع بإسهاب واقتضاب وطبعا مع الاستدلال والمراجع، وانا صراحة يعني ما قدرتش اديله اكتر من 10/10، ومن ثم له في ذمتنا كتاب. فمين النهاردة هياخد معايا؟ المطلب ابن حنطب ابن الحارث ابن عبيد المخزومي. استاذ علي عهدتك اكتب عندك. قال ابن هشام اسره خالد ابن زيد اخو بني النجار. الحاج نجيب هيكتب لي في خالد ابن زيد. خالد ابن زيد اخو بني النجار، كنيته كالشمس في ضحاه، الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما قدم المدينة، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. خالد ابن زيد بن كليب، يبقى دي عهدة الحاج نجيب. قال ابن إسحاق ومنهم صيفي ابن أبي رفاعة ابن عائذ ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكان في أيدي أصحابه فلما لم يأتي أحد في فدائه أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه فخلوا سبيله فلم يفي لهم بشيء. ضحك عليهم يعني عندهم بومبا. فقال حسان بن ثابت في ذلك وما كان صيفي ليوفي أمانة قفى ثعلب أعيا ببعض الموارد. يعني ضرب له مثل سيء أهو. طبعا هذا في عرض قصيدة له طويلة. ذكرنا بعض الأسماء التي تم فداؤهم بمن لا بمال، منهم أبو العاص بن الربيع، من عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ عليه عادا، والمطلب ابن حنطب ابن الحارث ابن عبيد، كذلك من عليه أبو أيوب الأنصاري خالد ابن زيد بن كليب الخزرجي رضي الله تعالى عنه وارضاه، كذلك من هؤلاء صيفي ابن أبي رفاعة ابن عائذ ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، ترك في أيدي أصحابه فلما لم يأتي أحد في فدائه أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه فخلوا سبيله فلم يفي لهم بشيء، فكتب فيه حسان بن ثابت شعرا وضرب ورمز له بمثل السوء، قال في شعره: وما كان صيفي ليوفي أمانة قفى ثعلب أعيا ببعض الموارد. قال ابن إسحاق: ومن هؤلاء أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمح، وكان ذا بنات وكان صاحب حاجة وعوز، كان مجهدا فقيرا ضعيفا وكانت عنده بنات كثيرات، فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا، فقال أبو عزة في ذلك شعرا يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله. لكن بعد الشعر الجميل ده أبو عزة انضحك عليه ثاني وراح إيه يحارب مع قريش. طيب، قال أبو عزة: من مبلغ عن الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهيد، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب ما بي حسرة وقعود. كلام يعني مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، اللي تحاربه يبقى محارب وشقي، واللي تسالمه يبقى يحظه يبقى أسعد الناس، لكن مع ذلك كل ما اتذكر بدر هأبكي وأرجع تاني للندم. المباءة اللي هي ايه؟ المنزلة. شوف تبوئ المؤمنة ايه؟ مقاعد القتال. طيب بيقول يعني انت فينا لك منزلة عالية، وانت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات، الدرج كده ولا كده؟ الدرج الأعلى لها درجات سهلة وصعود، يعني منزلتك فينا منزلة عالية خفاقة، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب ما بي حسرة وقعود. قال ابن هشام: وكان فداء المشركين يومئذ 4000 درهم، للرجل إلى 1000 درهم إلى من لا شيء له، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي عزة. إلى هنا يتوقف اللقاء، إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ الأحداث التي بعد غزوة بدر. لما الناس انتصر في بدر ومن على أناس وقبل الفداء في أناس، سمع الأمر في كل الدنيا، الهند عرفت والرومان عرفت، وأصبح الإسلام لون ومظهر، ومن ثم بدأت القوة المعادية تتحالف للقضاء على الإسلام. ومن ثم في اللقاء القادم سنعرف إن شاء الله جديدا يتعلق بما بعد غزوة بدر.